عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. هذان الحديثان الشريفان بينا بعض الأحكام المتعلقة بالولاء، والولاء سبب من أسباب الميراث، والميراث في شريعة الإسلام له ثلاثة أسباب: السبب الأول النسب، والثاني النكاح، والثالث الولاء. فهذه ثلاثة أسباب موجبة للإرث، ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليها علماء الأمة رحمهم الله برحمته الواسعة. جمعها بعض العلماء بقوله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث سبب. هذه ثلاثة أسباب، منها الولاء. الولاء بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أنه لا يجوز بيعه ولا شراء ولا هبته، والولاء نعمة المعتق على المعتق وهو العبد، وأصل ذلك أنه عجز حكمي سببه الكفر، الرق عجز حكمي سببه الكفر. ونحب أن نمهد نبين مسألة مهمة يدخل أعداء الإسلام بها من خلالها بشبهات عن المسلمين، وهي قضية الرق. فالإسلام دين لم يجعل الرق للون ولا لطائفة ولا لبلد ولا لزمان ولا لمكان، وإنما جعله يدور على أصل واحد، توضيحه أن الكافر إذا كفر بالله ورسوله دعي إلى الإسلام ورغب في الإسلام، فإن أبى وكان كتابيا عرض عليه أن يدفع الجزية وأن يبقى على هذه الملة السماوية، فإن أبى فإنه يقاتل. ففي الأصل الكفر، الله عز وجل حينما خلق الإنسان خلقه لعبادته، فإذا كفر خرج عن مستوى الآدمية ونزل إلى مستوى أهون وأحقر، نسأل الله السلامة، من مستوى البهيمية. ومن هنا قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني الكفار البهائم، إنهم إلا كالأنعام. الأنعام إذا أصابها الضر تدعو الله عز وجل وتتجه إلى الله وتستغيث بالله وتسأل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكفار حينما كفروا وعرض عليهم أن يسلموا، ثم لم يبقى الأمر على ذلك بل تعدوه وتجاوزوا إلى درجة مقاتلة المسلمين، عندها يضرب عليهم الرق بإذن ولي المسلمين وإمامهم، ولا يضرب الرق من كل شخص يضرب هكذا، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالأصل في التصرف في الأسارة وضرب الرق عليهم لابد أن يكون بحكم إمام المسلمين ووليهم. فإذا ضرب عليهم الرق لمصالح شرعية يعني ترتب عليها أحكام، لا يلتفت لا إلى لون ولا إلى جنس ولا إلى طائفة أبدا، إنما هو أمر راجع إلى الإسلام والكفر. فمن كفر بالله عز وجل ووقف في وجه الإسلام بهذه المثابة نزل إلى هذا الحضيض. وإذا كانوا يعيبون عن الإسلام أن يستعبد على هذا الوجه، فلقد استعبدوا الشعوب والأمم بأسوأ من هذا الاستعباد. وإن الإسلام إذا استعبد بهذا الوجه فإنه أعطى الحقوق، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمقه من الدنيا يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو يوصي بالحقوق. فليست هذه القضية قضية سائبة همل، ولكنها قضية مؤصلة مقعدة لها أسبابها ولها موجباتها. ثم ما فتح الإسلام من أبواب العتق والصفح عن هذا إذا كان مسلما أكثر من أبواب الرق. ثم ينظر إلى مسألة العتق، ولذلك ربطت مسألة العتق بمسألة الإسلام، وضرب الرق بالإسلام، وأيضا العتق ربط بالإسلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يريد أن يعتق أمته دعاها عليه الصلاة والسلام فسألها فقال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فجملة فإنها مؤمنة أي من أجل أنها مؤمنة، فدل على أن الإسلام يرتب هذه الأحكام كلها في مقابلة بعضها. ولا نعيب هذا على رب الأرباب مالك العباد والبلاد سبحانه وتعالى، يضرب الرق كيف شاء ومتى شاء وعلى ما شاء يحكم، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. لكن أحببنا أن نبين هذه القضية لأنه يلبس على المسلمين ويدخل عليهم ببعض الشبهات. إذا ثبت هذا فإن العتق يكون لأسباب، سواء كانت قهرية واجبة على الإنسان أو يكون اختياري. فلو أن رجلا عنده مملوك أعتقه لوجه الله عز وجل صارت لحمة الولاء بينه وبين هذا العتيق. انظروا كيف كرم الله جل جلاله، انظروا كيف سمو هذه الشريعة وكمالها. هنا حقوق الناس، وهنا الحقوق على أجمل وأكمل وأبهى صورها من هذا الدين الحكيم الذي هو تنزيل من حكيم عليم سبحانه وتعالى، يقص الحق وهو خير الفاصلين. مع أنه يعتقه لم يجعل العتيق هملا، لأنه ربما أعتقه في حال الفقر والشدة وضاعت أمور هذا العتيق، لكن يبقى الولاء لحمة بينه وبين المعتق، لحمة كلحمة النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. هذه اللحمة يرثه أولاده هذا المعتوق وقرابته، فإذا خلي عن القريب الوارث كما يقع في القديم، كان على كفر فيسلم ويعتق ثم بعد ذلك يموت، فلا وارث له إلا سيده، فيرثه سيده بالولاء. مرتبة الولاء بعد النسب، أولا يرثه قرابة من النسب على حسب أحكام الله عز وجل وشرعه، فإذا انتفوا انتقل إلى المعتق. فهنا إذا ثبت عندنا أن الولاء يحصل به التوارث ويبقى، جاء السؤال هل يجوز بيعه؟ كان أهل الجاهلية يبيعون الولاء ويهبونه ويعطونه للغير. ما فائدة هذا؟ ربما يكون هذا العبد الذي أعتق بعد ما أعتق نمى تجارته فأصبح غنيا ثريا، فوليه يهبه إلى قريب يبيعه للغير، يهب هذا الولاء أو يبيع هذا الولاء من أجل أن يكون له الإرث بعد وفاته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم الجاهلي، ونهى عليه السلام عن بيع الولاء وهبته. وهنا فائدة، وهي ارتباط البيع بالهبة والهبة بالبيع. ولذلك الشيء الذي تملكه لك الحق أن تبيعه ولك الحق أن تهبه، ومن هنا لك حق أن تبذله بعوض هذا بيع، وأن تبذله بدون عوض هذا هبة. فانظر كيف جاء الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الحكيم الجامع بين الحالتين، الجامع بين البذل بالعوض والبذل بدون عوض. وارتبط البيع بالهبة، ولذلك عند العلماء قاعدة ما جاز بيعه جازت هبته، وما جازت هبته جاز بيعه. ومن هنا ضعفت مسألة هبة الأعضاء، أن يقال بجواز هبة الأعضاء وحرمة بيعها، لأنه هذا يشكك في ملكية الإنسان لأعضائه. فإذا كان ويقوي القول الذي يقول بالمنع كما بينا، فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الولاء وهبته. في الحديث الآخر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتباط الولاء بمن أعتق، وهو يثبت المعنى الذي جاء بالنهي عن بيع الولاء وهبته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، قال إنما الولاء لمن أعتق، فمعنى ذلك أن هذا الولاء لو وهب للغير أو أعطي للغير فإنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بمن أعتق. وعلى هذا قالوا إن حديث، يقال إن هذا الحديث الثاني في معنى الحديث الأول. وقد تقدم معنا حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها، وبينا في كتاب شروط البيع المسائل المتعلقة بها، وهو من أعظم الأحاديث وأكثرها فوائد ومسائل، وبينا فيها جملة من المسائل. التي تعلقت بهذه الحادثة. لكن هنا زادت عائشة سنتين. السنة الأولى في قضية البرمة، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفوق وعليها اللحم، فيها اللحم، وأعطي من خبز من إدام البيت، سأل عن البرمة قال ألم أرى البرمة، فقيل له عليه الصلاة والسلام إنها لبريرة، لحم تصدق به على بريرة. فيه دليل على أن الصدقة لا تجوز لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهي أننا كنا نرجح أن الصدقة عموما لا تصح لآل البيت، سواء كانت زكاة أو كانت صدقة عامة، ونوزع في ذلك. وهذا الحديث من أقوى الحجج على العموم، لأن اللحم ليس من الزكاة، ما في زكاة بكيلو لحم ولا بقطعة من لحم، فهذا يدل على أنها صدقة عامة، وأن آل البيت ممنوعون من الصدقة سواء كانت فرضا أو كانت تطوعا. ثانيا، الحجة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنها، أي الصدقة، لا تحل لآل محمد، لمحمد ولا لآل محمد، فهذا أيضا فيه عموم. وهذا الحديث من أقوى الحجج على تعميم الحكم، وأنه لا يختص بالفريضة، لأن معلوم أن اللحم ليس من جنس ما تجب فيه الزكاة. طبعا بهيمة الأنعام تجب الزكاة فيها في الرؤوس، ولا تكون بالقطع، بقطع اللحم ونحوه. قالوا لحم تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. المسألة الثانية في قوله هو لها صدقة ولنا هدية، وهي المسألة التي يسميها العلماء باختلاف اليد. واختلاف اليد أن يكون الشخص تمتنع عليه اليد الأولى وتكون محظورة عليه وتحل له باليد الثانية. مثلا لو أن شخصا ماله من حرام، مثلا لو فرضنا أن شخصا جمع أمواله من حرام، فجاء واستأجر بيتا من بيوتك، فإن البيت ملك لك، والأجر التي تأخذها تأخذها لقاء يد صالحة صحيحة شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يد الإعطاء لبريرة يد صدقة، قال هو لها صدقة، ويد الأخذ منه عليه الصلاة والسلام لهذا اللحم هبة من بريرة، لأنه يعلم طيب نفسها ورضا خاطرها وفرحها بذلك، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فأخذه عليه الصلاة والسلام كأنه منحة وهدية من بريرة. ومن هنا يكون المال حراما على الآخذ حلالا على المعامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت اختلاف اليد. إلا أن من أهل العلم رحمهم الله من فرق بين أن يعاملك بعين المال المحرم أو يعاملك بغيره، فلو أنه اغتصب أرضا لم يحل لك أن تشتري الأرض المغصوبة، لأنه لم تثبت له يد ملكية، وبريرة ثبتت لها يد ملكية واستحقاق، وهذا صحيح ونظر في محله. فيفصل بين أن يكون التعامل عند اختلاف اليد بشيء ثبتت حرمته بالشيء نفسه المحرم، وتعلم أن هذا المال مغصوب يريد أن يبيعه عليك كساعة أو سيارة أو أرض، فحينئذ لا نقول باختلاف اليد، لأنه لا يصح البيع إلا إذا ملك، والغصب يده ليست بيد ملكية، فحينئذ لا يحكم بصحة البيع، لأن يشترط في صحة البيع أن يكون البائع مالكا أو وكيلا أو وليا، أي بمعنى أن تكون له يد على ذلك الشيء الذي باعه. وعلى كل حال، هذه المسألة حديثنا حديث بريرة رضي الله عنها أصل فيها. المسألة الثانية التي زاد عليها لفظ المصنف رحمه الله في هذا الموضع تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة بعد العتق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بعد عتقها، وتوضح ذلك أنها كانت زوجة لمغيث رضي الله عنه وأرضاه، وكانت أمة هو مملوك وهي مملوكة، فلما عتقت جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، إن شاءت أن تبقى مع زوجها وإن شاءت أن تنفسخ عنه، وهذا ما يسميه العلماء بخيار العتق. ففي النكاح خيارات، منها خيار العيب، ومنها خيار العتق، ومنها خيار الإعسار بالنفقة عند من يقول به، فهذا النوع من الخيار نقول للمرأة أنت بالخيار، هذا زوجك إن شئت أن تبقي معه وإن شئت أن ينفسخ العقد فينفسخ العقد، هذا يسمى بخيار العتق، فعله عليه الصلاة والسلام. واختارت بريرة نفسها، فكان زوجها يحبها حبا شديدا وتعلق بها حتى كان يمشي وراءها ويناشدها أن ترجع إليه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رثى لحاله فسألها أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. وهذا يدل على ما يسمى بشخصيات الرسول، أنه تارة يتصرف بالرسالة وتارة يأمر بالرسالة فيلزم أمره، وتارة يأمر بالمشورة، وتارة يأمر على سبيل الندب، وتارة فقالت له أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. فالشاهد أن هذا يثبت الخيار للمرأة المعتقة أن تبقى مع زوجها، هذا إذا كان زوجها رقيقا. طيب لو كان زوجها حرا، إذا كان زوجها رقيقا بالإجماع على أن لها الخيار ولا تكره على البقاء معه، وإذا كان زوجها حرا فللعلماء وجهان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة يقول إن لها الخيار أيضا، فلو أن حرا تزوج أمة، طبعا هناك شرطان اللذان نبه عليهما كتاب الله عز وجل، أن لا يستطيع نكاح الحرة وأن يخشى على نفسه الزنا، من لم يستطع منكم طولا، هذا الشرط الأول، ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني الزنا. فلو تزوج أمة أو تزوجها وهو رقيق ثم عتق ثم عتقت بعده، فعند الإمام بحنيفة لها الخيار. قال لأنه ربما ظاهر السنة أن أثبت لها الخيار، لأنها لما تزوجت تزوجت في نقص حال، ولذلك أصبح حالها لثاني حال، وحينئذ يكون من حقها الخيار. وذهب الجمهور إلى أنه لا خيار لها، وهو الأقوى والأصح، ولذلك تخير، لأن كيف ترجح مذهب الجمهور؟ لأن الأصل عدم الخيار، والأصل أن عقد النكاح لازم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أنه عقد لازم، والعقد اللازم لا يدخله الخيار إلا بدليل. فلما جاء الدليل في حال نقص الزوج فإنه يحدد ويقيد بالوارد، ومن هنا يبقى العام على عمومه، ثم يخصص من ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناؤه، وبهذا يجمع بين الأدلة، والله تعالى أعلم.